الذابح وما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة، مع أنه كان يولد بعض الصحابة في الكوفة وهو موجود رحمة الله تعالى. في وقعة الجنازه، وقعة الجنازه كان يطلب قولا حبيبت ان يقوله ثم بعد ذلك الله مستعان. طيب، اما الامام ابراهيم، نحن قلنا منصور بن المعتمر والاعمش عن ابراهيم، ابراهيم بن يزيد النخعي، فهو الامام الكبير الحافظ فقيه العراق ابو عمران ابراهيم بن يزيد بن قيس بن اسود النخعي اليماني ثم الكوفي. هؤلاء النخعيون واهل الكوفه يعني كانوا من انصار علي رضي الله عنه، وابراهيم النخعي من الائمه الكبار. واذا روى عن واحد عن ابن مسعود سماه، واذا روى عن ابن مسعود فقد سمعه من غير واحد، فاذا عنعن عن ابن مسعود فهو اقف من روايه عن واحد عن ابن مسعود. هذه خاصة بإبراهيم بن يزيد النخعي، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 96. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 96. أما نحن قلنا منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر عن منصور والأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، وهو علقمة ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي فقيه الكوفة وهو خال إبراهيم، يعني هو خال إبراهيم فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها إمام القاضي المجود المسير الكبير رحمة الله تعالى عليه. ولد في يعني هو في ايام الرساله ولد، عباده في المقبرين رحمه الله تعالى ابراهيم علقمه ابن قيس النخعي، وهو من ثبات التابعين الذين ومن كبار يعني من كبار اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. يعني هم يقولون انه عاش 90 سنه وتوفي يعني سنة 61 أو 65، يعني ما بين 61 62 إلى 65 رضي الله رحمة الله تعالى عنه، وقد عاش 90 سنة فهو خطر. أما الإمام الكبير عبد الله، قلنا القاعدة من قبل إن الكوفيين إن العراقيين إذا روى عن عبد الله فمن هو؟ عبد الله بن مسعود. طيب، وإذا روى المصريون عن عبد الله فعبد الله بن عمرو بن العاص، إذا روى المصريون عن عبد الله فهو ابن عباس، وإذا روى المدنيون عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا روى الخراسانيون عن عبد الله فهو ابن المبارك، كلهم فقد إلا ابن المبارك. أما عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الإمام الكبير إمام الحرب فقيه الأمة الهذلي المكي المهاجر التبري حبيب بني الزهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، توفي رضي الله عنه وأرضاه وكان فقيه الصحابة، توفي سنة 32. هذا أصح نقل. عمرو بن ميمون الأودي يقول صحبت معاذا باليمن حتى واريته التراب، ثم صحبت افقه الناس بعده عبد الله ابن مسعود، الى نهايه